أم غفران تقول: نريد منك ذكر بعض الآيات التي تستعمل من أجل سحر التصفح الذي تتعرض له البنات، أو مواقع تنصحون فيها مزكات نجد فيها تلك الآيات. لعلاج هذا بارك الله فيك تأخذين 7 ورقات من الشدر وتدق جيدا، وتأخذين ماء فتقرأين فيه الفاتحة 7 مرات وآية الكرسي 7 مرات وبعض الآيات التي فيها ذكر السحر. وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق بطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين. كذلك قول الله تعالى: قال موسى: ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله ليصلح عمل المفسدين، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. كذلك قول الله سبحانه وتعالى: وألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد الساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فتقرأ هذه الآيات في الماء ويخلط ب7 ورقات من السدر ويضاف إليهما آخر يكفي المرأة وتغتسل به، وإن شاء الله يزال التصفح.